أنت له اختيارك، لأن الهبة التي ورد بها الثواب حكمها حكم البيع. لكن ما يكون الإنسان آثم إذا رد الهدية إذا قرض؟ لا لا ما يكون آثم، حتى هذا قرض. لو نقبل، لو كل من أهدى إلينا شيء شيئا نعرف أنه يريد منا شيئا آخر لازم أن نعطيه. مشكل كان الواحد إذا شاف معي سيارة زينة طيبة أهدى إلي سيارة خيبة وقال عظم طيب، ما يصير هذا. نعم والله أرى أنه ما يجوز هذا، يعني للتحريم أقرب، لأن هذا سؤال لكنه ليس بصريح، سؤال بتلميح، سؤال بتلميح، وأن تعرف أن السؤال محرم، سؤال مخلوق إلا للضرورة. أما كل ما ذلك شيء عند واحد باتهاد وتحابه، نعم، أو قمت تدلب وتقول ما شاء الله يزين هذا من شريته وما أشبه ذلك، هذا لا شك من الاستشراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تبع نفسك. ما هي طيب نفسه لو يصير نفسه أعطاه ببلاش بدون أن يعظه ويجيب له الأحاديث نعم. نعم. هذا واضح انه يضرب المثل بالاسد بالشجاعة. ايوه لك الشجاعة ما هو بالقصة. لو قلنا وش الشبه وش تقول؟ الشجاعة. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول نهى عنه، فقال ذكر له ذلك، فقال انما بينك اياها اي لا صحيح. هذا لان هذا مو بحرام للعين، حرام استعماله على وجه. مثلا واحد اهدى عليه ثوب حرير، ان قبلته لنفسي لالبسه حرام، وان قبلته لاعطيه كافرا او لاعطيه مثلا امراه صار حلال. نعم اخذته ولا اخذته ولا لا؟ يلا ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو قبل هديه ولو نعم قبل هديه. لكن الشيخ اذا كان قبل هديه من نصراني هل اثيب عليها شيخ؟ يعني من غير مسلم؟ نعم. اما ظاهر الحديث عائشه انه كان يقول هديه ويثيب عليها عام، هذا الاصل. وربما يكون في إثابة الهدية لغير المسلم مصلحة التأليف، وليعرف أن الإسلام بهذه المثابة من الخلق الطيب. نعم. أين الحرام لا هذا محرم لعين أي، وهذا كان في المقتصد. إذا علمت أن هذا معصوب من زيد أو مسروق من زيد فهذا محرم بعينه. احنا قلنا لا لا برضا من الطرفين. نعم يا محمد. شلون؟ يعني أعطى رجل نفقة لولده ثم رجع فيها بالتأجيل. ما في بأس، يعني مثلا كان من عادة أن يعطيك كل سنة من أول السنة، ها؟ كان يعطيه نفقة السنة من أول السنة، ثم إنه رجع فيها على نية أنه ما تحتاج دفع إليه. بعد ما أعطيه لا بأس. نعم فهد. ورجع مع مختلف أنه كان لأ بلدية ممن علمه. ما وجه ذلك؟ ممن؟ ممن علمه. يعني الذي يعلمه لا يقول هذه الهديه. المعلم اذا اهدى الى المعلم اي ما له وجه الا انه يخشى ان تكون من الرشوه. مثلا عندنا الان لو اهدى شخص الى المعلم فاخشى ان يكون هذا من الرشوه، لان لا سيما ان بعض المعلمين تغلبه العاطفه فيتساهل مع الشخص عند التصحيح أو عند وضع الأسئلة،